أسباب هلاك الأمم ترك الدين، أسباب هلاك الأمم التكذيب بالله تبارك وتعالى، أسباب هلاك الأمم التكذيب بيوم القيامة. إذن الإنسان تكون مثل هذه الآيات قوارع على القلوب ومنهج يتخذه في تمسكه بدينه وفي حرصه على زيادة الإيمان وعلى اليقين، ويعرف أن عذاب الله جل وعلا لا يرده راد ولا يحده حاد ولا يمنعه مانع. وإذا أراد الله جل وعلا أن يهلك عبدا أو أن يهلك أمة فإنه لا يمنعه من ذلك قوة في هذه الأرض ولا في هذا الكون. فذكر الله جل وعلا لنا أسباب هذه أو أسباب هلاك هذه الأمم حتى نعتبر وحتى نتعظ وحتى نتذكر وحتى نرجع ونؤوب إلى الله تبارك وتعالى.